ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال سيد قطب رحمه الله: فوكزه موسى فقضى عليه. والوكز الضرب بجمع اليد، والمفهوم من التعبير أنها وكزة واحدة كان فيها حتف القبطي، مما يشي بقوة موسى عليه السلام وفتوته، ويصور كذلك غضبه، ويعبر عما كان يخالجه من الضيق بفرعون من يتصل به. ولكن يبدو من السياق أنه لم يكن يقصد قتل القبطي، ولم يعمد إلى القضاء عليه، فما كاد يراه جثة هامدة بين يديه حتى استرجع وندم على فعلته وعزاها إلى الشيطان وغوايته، فقد كانت من الغضب. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ثم استطرد في فزع مما دفعه إليه الغضب، يعترف بظلمه لنفسه أن حملها هذا الوزر، ويتوجه إلى ربه طالبا مغفرته وعفوه. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، واستجاب الله إلى ضراعته وحساسيته واستغفاره فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. وكأنما حس موسى بقلبه المرهف وحسه المتوفز في حرارة توجهه إلى ربه أن ربه غفر له، والقلب المؤمن يحس بالاتصال والاستجابة للدعاء فور الدعاء حين يصل إرهافه وحساسيته إلى ذلك المستوى، وحين تصل حرارة توجهه إلى هذا الحد وارتعاش وجدان موسى عليه السلام وهو يستشعر الاستجابة من ربه، فإذا هو وارتعش وجدان موسى عليه السلام وهو يستشعر الاستجابة من ربه فإذا هو يقطع على نفسه عهدا يعده من الوفاء بشكر النعمة التي أنعمها عليه ربه. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فهو عهد مطلق ألا يقف في صف المجرمين ظهيرا ومعينا، وهو براءة من الجريمة وأهلها في كل صورة من صورها، حتى ولو كانت تحت تأثير الغيظ ومرارة الظلم والبغي. انتهى كلام سيد قطب رحمه الله بتصرف يسير.